هذا الاعتقاد وهذا الإيمان لا قيام للدين ولا انتفاع بالعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والأعمال إنما تصح وتكون مقبولة إذا قامت على عقيدة صحيحة وإيمان قويم. ولهذا قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والمراد بقول القلب أي ما يكون في القلب من عقيدة وإيمان يقوم عليها دين الله، وأعظم ذلكم أصل أصول الإيمان وهو الإيمان بالله رب العالمين. الإيمان بالله رب العالمين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، هذا أصل أصول الإيمان. ثم يتبعه أصول أخرى وهي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذه أصول تابعة لأصل الأصول. قال رحمه الله: فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا كما أسلفت أصل أصول الإيمان. الاعتقاد فيما يتعلق بما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات والأفعال، وهذا الإيمان بالله. أعظم أركان الإيمان الستة وأجلها، وأصلها فإنها إليه ترجع وعنه تتفرع. قال: وأخبر ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا أيضا فيه التنبيه إلى أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية يتوقف في إثباتها على الدليل. قال الله قال رسوله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. فأسماء الله وصفاته يتوقف في إثباتها على الدليل، والدليل قال الله قال رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أشار إلى بقية الأصول التابعة لهذا الأصل. قال: وملائكته، هذا من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة الكرام إيمانا بأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، فالإيمان بهم ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. قال: ولقائه، أي الإيمان باليوم الآخر، وهو أيضا ركن من أركان الإيمان، وما أشبه ذلك كالإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالأقدار، أقدار الله سبحانه وتعالى، كل ذلكم داخل في هذا الأمر، وهو قول القلب، قول القلب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث سفيان الثقفي: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا قول القلب، قول القلب أي العقيدة التي تكون في القلب ويقوم عليها الدين. وهي لدين الله سبحانه وتعالى بمثابة الأصول للأشجار والأسس للبنيان. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال وقول اللسان، وقول اللسان ثم بينه، قال الإخبار عنه بذلك، الإخبار عنه بذلك، الإخبار عنه جل شأنه بأسمائه وصفاته وعظمته وسعة علمه وعموم رحمته وشمول قدرته ونفوذ مشيئته إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، هذا كله عبادة وقربة من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عن هذا وهو يدرس كتب الاعتقاد التي تعرفه بالله وتعرفه بأسمائه وتعرفه بصفاته وتعرفه بأفعاله وبعظمته وجلاله وجماله. هذه من أعظم القرب، من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله. وكذلك تعريف الناس بذلك، تعريف الناس أن يعرف الداعية أو المعلم أو الواعظ أو المذكر، أن يعرف الناس بالله ربهم بأسمائه وصفاته وعظمته، هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله ومن أعظم ما ينبغي أن يقوله المرء بلسانه تعريفا بالله جل شأنه. قال الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه، الدعاء إليه، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، هذه أيضا من العبوديات العظام ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهي وظيفة أنبياء الله ورسله، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله جل شأنه من أعظم القرب التي يتقرب بها إليه جل وعلا. وقد قال لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال والذب عنه، الذب عنه أي أن يكون العبد منتصرا لدين الله ذابا عن دين الله وحاميا لحمى الدين، يرد أفعال المبطلين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين وتعدي المتعدين، فهذا أيضا من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال وتبيان بطلان البدع المخالفة له، وتبيان البدع المخالفة له، أن يبين للناس خطورة البدع وأن يحذر الناس من البدع وأن ينهى الناس عن البدع، فهذا كله من القرب مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، نهي الناس عن البدع التي لا تزيدهم عن الله إلا بعدا ولا تقربهم من الله. فإذا أخذ يبين لهم خطر البدع وضررها وأنها لا تقبل ويذكر لهم أعمالا، يقول هذا بدعة لا أصل له وهذا عمل محدث، هذا مما يتقرب به إلى الله، مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب به ثوابه عز وجل. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان أشد ما يكون نهيا عن البدع وتحذيرا عنها وبيانا لخطورتها، حتى إنه كان عليه الصلاة والسلام كل جمعة إذا خطب الناس قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. وقد ينشأ ناس في أمكنة أو في مجتمعات أو في بيئات على بدع منذ الصغر لم يعلم إلا إياها ولم ينس إلا عليها ويظنها من دين الله، فمن رآه على ذلك لا يليق به أن يتركه على هذا الخطأ. فالدين النصيحة، الدين النصيحة يبين له. وكما أن البدع والضلالات تنتشر بالدعوة فكذلكم الحق لا ينتشر إلا بالدعوة، لا ينتشر إلا بالدعوة، كل أمر لا ينتشر إلا بالدعوة، كل أمر لا ينتشر بين الناس إلا بدعوة من ورائه. وأولى الناس عناية بالدعوة واهتماما بها أهل الحق وأهل الهدى وأهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن ترى بعض رؤوس البدع ينشط للدعوة إلى بدعته الليل والنهار وينفق ماله وجهده وصحته ووقته وهو داعي إلى بدعة ورأس في الضلالة، وبالمقابل تجد صاحب الحق ليس مهتما ولا مكترثا ولا مباليا. وهذا جلد الفاجر، هذا جلد الفاجر في الدعوة إلى باطله وفجوره وضلاله وخور أهل الحق وضعفهم. قال: وتبيين بطلان البدع المخالفة له، فهذا من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، والقيام بذكره تعالى، والقيام بذكره تعالى. فذكر الله عز وجل من أعظم القرب، تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا وحسبلة وحوقلة، كل ذلك من القرب العظيمة التي يتقرب بها إلى الله جل شأنه. قال: وتبليغ أمره، وتبليغ أمره أن يبلغ أمر الله للناس وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه مهمة الدعاة إلى الله جل شأنه، أن يبلغوا الناس أمر الله وأن يحذروهم أيضا من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأمر الثالث، عمل القلب، عمل القلب. وعمل القلب هو تلكم الأعمال العظيمة والطاعات الجليلة التي تقوم بالقلب ويفعلها المرء بقلبه، وهي قدر زائد على قول القلب الذي هو أصل الإيمان وأساسه الذي عليه يبنى. قال: كالمحبة له، كالمحبة له، محبة الله جل شأنه والتوكل عليه والإنابة، هذه كلها عبوديات قلبية، عبوديات قلبية. والتوكل هو تفويض الأمر، والتفويض لا يكون إلا إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، بأن يكون القلب معتمدا في جلب النفع ودفع الضر على الله سبحانه وتعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والإنابة إليه كما قال جل شأنه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة إلى الله عز وجل هي الرجوع إليه جل شأنه بترك الباطل والخطأ والمعصية، والإقبال على الله طاعة وتذللا وتقربا لله جل شأنه. قال: والخوف والرجاء، والخوف والرجاء، وهما عملان قلبيان عظيمان لا بد من العناية بهما والإتيان بهما بتوازن. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا بد من هذين الأمرين، بل لابد من إقامة كل عبودية تتقرب بها إلى الله على هذين الأمرين، فأنت تعبد الله ترجو ثوابه وتخاف عقابه، تعبد الله لأنك ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله وتحبه سبحانه وتعالى. وهذه يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية. والرجاء والخوف هما بمثابة الجناحين للطائر، لا يستتم له طيرانه إلا بجناحيه. وكذلك السائر إلى الله سبحانه وتعالى لا يستتم له سيره إلى الله جل وعلا إلا بالرجاء والخوف، إلا بالرجاء والخوف دون أن يغلب أحدهما على الآخر، لأنه إن غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله، وإن غلب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله. وكل من الأمن والقنوط من كبائر الذنوب، ولا تكون السلامة من هاتين الكبيرتين إلا بالرجاء والخوف بتوازن، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولهذا تجد في القرآن الكريم آيات الوعد والوعيد تأتي معا، الترغيب والترهيب يأتي معا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا يقف عند أحدهما ويهمل الآخر، لو وقف عند نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وغفل عن وأن عذابي هو العذاب الأليم يأمن من مكر الله. وإذا أخذ وأن عذابي هو العذاب الأليم وغفل عن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم قنط من رحمة الله. لكن إذا اجتمع له الأمران، إذا اجتمع له الأمران استتم له الخير والفلاح والسعادة وصح سيره إلى الله سبحانه وتعالى. قال والإخلاص، والإخلاص هو أن تكون العبادة صافية نقية لا يراد بها إلا الله ولا يقصد بها إلا التقرب إليه سبحانه وتعالى. والخالص هو الصافي النقي، وقد قال الله جل شأنه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص. والخالص هو الصافي النقي. والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره، والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره، منبها بذلك رحمه الله تعالى إلى أن الصبر ثلاثة أنواع. والصبر حبس النفس ومنعها، وهو أنواع ثلاثة: صبر على أوامر الله، أي صبر على طاعة الله بأن يحبس نفسه على فعل الأوامر ويلزمها بذلك، ولهذا الصلاة تحتاج إلى صبر، والصيام يحتاج إلى صبر، والحج يحتاج إلى صبر، وكل طاعة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها تحتاج إلى صبر. وإذا لم يكن عند الإنسان صبر كيف يفعل الأمر، كيف يفعل الأمر، وكيف يواظب على الطاعة، وكيف يلازم العبادة؟ فمن أنواع الصبر الصبر على طاعة الله، وذلك بحبس النفس وإلزامها بالطاعة، وإلزامها بالطاعة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ فمن أنواع الصبر الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من أنواع الصبر الصبر عن نواهيه، الصبر عن نواهيه، أن يمنع نفسه عن فعل ما نهى الله عنه. والبعد عن المعاصي يحتاج إلى صبر، إذا كان الإنسان لا صبر عنده تنفلت منه نفسه وتقع في المعاصي، تنفلت منه نفسه وتقع في المعاصي. لكن إذا زم نفسه بزمام الصبر سلم بإذن الله سبحانه وتعالى من المعاصي ووقي شرها. فالمعاصي يحتاج فيها العبد إلى صبر، صبر عنها بأن يمنع النفس من فعلها وينهاها عن الوقوع فيها، مذكرا نفسه بالعقوبة والسخط والمقت والآثار السيئة والعواقب الوخيمة، فيصبر عن معصية الله. والنوع الثالث الصبر على أقداره، الصبر على أقداره، على ما قدره جل شأنه على عبده من ابتلاءات ومصائب. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمصائب تحتاج إلى صبر، والصبر عند المصيبة يكون بمنع النفس عن الجزع والتسخط واللسان من التفوه والتكلم بشيء من دعاوى الجاهلية، واليد من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. هذا كله يحتاج إلى صبر، ومن لا صبر عنده تكون حاله في المصيبة حالا بئيسة، تسخط وجزع وشكاية لله على الخلق ولطم الخدود وشق الجيوب ودعوة بدعاوى الجاهلية ونياحة إلى آخر ذلك. لكن إذا تحلى بالصبر سلم من ذلك كله. فالصبر الذي هو منع النفس يحتاج إليه العبد في الطاعات وفي المعاصي وفي الأقدار المؤلمة. فالطاعات تحتاج إلى صبر لتفعل، والمعاصي تحتاج إلى صبر لتجتنب، والأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر لئلا يقع الإنسان في أمر يسخط الله سبحانه وتعالى حال المصاب. قال: والرضا به وعنه، والرضا به وله وعنه. الرضا به، الرضا به أي بالله، كما جاء في الحديث العظيم قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام استحباب قول ذلك عند سماع المؤذن، تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا بالله آكد فروض الدين، الرضا بالله سبحانه وتعالى آكد فروض دين الله سبحانه وتعالى. الرضا به وبأسمائه وصفاته وبأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه جل شأنه. والرضا عنه جل وعلا هو رضا بما يفعله ورضا بما يعطيه، رضا بما يفعله ورضا بما يعطيه سبحانه وتعالى. ولذا فإن الرضا به أصل، الرضا به سبحانه وتعالى أصل للرضا عنه، والرضا عنه ثمرة الرضا به. فإذا رضي بالله سبحانه وتعالى ربا رضي عنه، رضي عن ربه. قال الله عز وجل في الصحابة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا عنه سبحانه وتعالى أي بما يفعله جل وعلا ويعطيه لعبده، بما يفعله ويعطيه لعبده سبحانه. ولهذا فإن الرضا به الرضا به عز وجل متعلق بالأسماء والصفات، والرضا عنه جل وعلا متعلق بالثواب والجزاء، والرضا عنه متعلق بالثواب والجزاء. ولهذا لما رضوا بالله ربا أطاعوه وعبدوه وامتثلوا أمره وانقادوا لشرعه فأكرمهم بسعادة الدنيا والآخرة، فرضي عنهم ورضوا عنه، فالرضا به أصل والرضا عنه ثمرة. الرضا به سبحانه وتعالى أصل والرضا به ثمرة. قوله والرضا به وله، يظهر أن قوله وله زائدة ولا معنى لها في هذا المقام. والمصنف رحمه الله تعالى ناقل لهذا المبحث كاملا من مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، وليس فيه إلا والرضا به وعنه، والرضا به وعنه. فقوله وله الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها زائدة ولا معنى لها في هذا الموضع. قال والموالاة فيه والمعاداة فيه، والموالاة فيه والمعاداة فيه، أي أن يوالي في الله ويعادي في الله، يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويبغضه لا يبغضه إلا لله، فيكون في حبه وبغضه وولائه وبرائه في كل ذلكم يكون فيه جل وعلا، والموالاة فيه والمعاداة فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال والإخبات إليه، والإخبات إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى. والإخبات إلى الله عز وجل هو التواضع والسكون والطمأنينة والخضوع لله جل وعلا، وفي اللغة الخبت المكان المنخفض الطامن. فالإخبات إلى الله عز وجل هو السكون والسكون إليه والطمأنينة والخضوع والانكسار. قال والإخبات إليه والطمأنينة. قد قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ونحو ذلكم من أعمال القلوب، ونحو ذلكم من أعمال القلوب وهي كثيرة، التي فرضها، التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها إلى الله أحب من مستحب أعمال الجوارح. وهو ينبه بذلك إلى أن أعمال القلوب منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب، منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب. ففرض أعمال القلوب آكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحب أعمال القلوب آكد من مستحب أعمال الجوارح. قال وأما أعمال الجوارح، وهذا الأمر الرابع، فكالصلاة، فكالصلاة أي فرضها ونفلها. والصلاة المفروضة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، وأول ما يسأل عنه من عمله. فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن خابت وإن فسدت خاب وخسر. أول ما يسأل عن العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، ويترتب على هذه الصلاة التيسير أو التشديد يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة، وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله، قال موقفان يقفهما العبد بين يدي الله، الأول في هذه الحياة الدنيا وهو هذه الصلاة، والثاني الوقوف بين يدي الله يوم القيامة. فمن حافظ على الموقف الأول هون الله عليه الموقف الثاني، ومن ضيع الموقف الأول شدد عليه في الموقف الثاني. والموقف الثاني يوم مقداره 50,000 سنة، يوم مقداره 50,000 سنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره، قال: من حافظ عليها أي الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وقد روى الإمام الترمذي في جامعه رحمه الله عن حريث بن قبيصة من التابعين قال: أتيت المدينة، أي المدينة النبوية، وسألت الله أن يرزقني جليسا صالحا. أتيت المدينة وسألت الله أن يرزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقلت له: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فعلمني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العمل، إن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. ولا بد أن ننتبه هنا إلى أهمية الجليس الصالح، وأهمية أيضا الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يرزق عبده الجليس الصالح، لأن الفساد العريض الذي يقع فيه الإنسان والانحراف والضلال بسبب جلساء السوء وخلطاء الفساد يزينون له الباطل، يزينون له الحرام. كل من وقع في حرام ما يحب أن ينفرد به، يحب أن يكون معه، مثل ما قال عثمان رضي الله عنه، قال: ودت الزانية لو زان النساء جميعا. فالفاسد لا يريد أن يبقى وحده، فريد حية أو فريد مكانه أو فريد منطقته بالفساد، يريد أن يجر الآخرين معه. ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم في هذه الحياة الجليس الصالح، ودائما يسأل الله أن يرزقه الجليس الصالح. قد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. ليس رأسا هكذا يدخل إنسان ويجالس من شاء، بل يتخير الجليس الصالح. فهذا الرجل الموفق حريث بن قبيصة رحمه الله قال: سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا لما جاء إلى المدينة، فجلس أكرمه الله بأبي هريرة ونعم الجليس رضي الله عنه وأرضاه. فجلست إلى أبي هريرة، أكرمه الله، أجاب الله دعوته وأكرمه بالجلوس إلى أبي هريرة. ثم قدم له أبو هريرة هذا الجليس الصالح، هذه التحفة السنية والهدية السخية، علمه حديثا عظيما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة صلاته، صلاته أول ما يحاسب به العبد، أول ما يقف أمام الله يوم القيامة أول ما يسأل عنها الصلاة، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. هذا يدل على أن الصلاة لها خطورة عظيمة، وأن المحافظ عليها بإذن الله سبحانه وتعالى يفلح، والمضيع لها يخيب ويخسر. قال فكالصلاة والجهاد، والجهاد يتناول أنواع الجهاد، جهاد النفس على طاعة الله، قد قال عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله، وجهاد الشيطان، إنسان يحتاج إلى أن يجاهد الشيطان بالبعد عن وساوسه والبعد عن تحريكه له لفعل الحرام وغشيان الباطل، وأيضا جهاد أهل الضلال وأهل الباطل وجهاد الكفار، كلها مراتب من الجهاد مطلوبة من العبد في كل وقت بحسبه وفي كل حال بحسبه. وأعظم الجهاد جهاد النفس على طاعة الله، ومن لم يجاهد نفسه على طاعة الله ليس أهلا أن يكون مجاهدا ذابا عن دين الله. من لم يجاهد نفسه على طاعة الله ليس أهلا أن يجاهد أعداء دين الله. من لم ينتصر على نفسه في صلاة الفجر، في أن يصلي الفجر كما أمره الله سبحانه وتعالى، ليس أهلا أن يكون منتصرا على الأعداء، ليس أهلا أن يكون منتصرا على الأعداء، لأنه أصلا لم ينتصر على نفسه، مهزوم مهزوم، لم ينتصر على نفسه. الله يدعوه إلى الصلاة ونفسه تدعوه إلى ترك الصلاة، وأطاع نفسه وترك الصلاة، فكيف من كانت هذه حاله أن يكون أهلا أن يجاهد أعداء الدين؟ ولهذا أدرك الأعداء هذه الحقيقة وعملوا مخططات كبيرة جدا لإبعاد الناس عن الصلاة، وعلموا أنهم إذا أبعدوهم عن الصلاة هزموهم شر هزيمة، لأن الصلاة التي صلة بين العبد وربه جل شأنه هي أساس الفلاح وأساس النصر وأساس السعادة، فإذا ضيعت الصلاة فما سواها أضيع، الجهاد غيره، إذا ضيعت الصلاة فما سواها أضيع. قال ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات، مشي الإنسان إلى الصلوات وذهابه إلى المساجد هذا من القرب التي يتقرب بها إلى الله، وبكل خطوة يخطوها إلى الصلاة حسنة في ذهابه وإيابه، ومساعدة العاجز، مساعدة العاجز، معاونة الناس، السعي في نفع الآخرين، هذا كله مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والإحسان إلى الخلق، والإحسان إلى الخلق قولا وفعلا ونحو ذلك، أي من الأعمال التي تكون بالجوارح. لما أنهى تلخيص هذه الأمور الأربعة بالبيان المختصر والإيضاح الموجز، قال فقول العبد في صلاته إياك نعبد، قول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها، أي كأنك عندما تقول إياك نعبد تعاهد الله جل شأنه أن تلتزم هذه الأمور الأربعة، أن تلتزم هذه الأمور، إياك نعبد أي أنا ملتزم هذه الأمور التي عليها قيام العبودية لله، قول القلب وعمل قول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وأعمال الجوارح. فقولك إياك نعبد هذا عهد بينك وبين الله وميثاق عظيم، أن تعبد الله ولا تعبد غيره، وأن تقوم بهذه العبوديات لله عز وجل، التزام أحكام هذه الأربع وإقرار بها، وهذا هو الغاية، هذا هو الغاية. قال وقول وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، تطلب من الله أن يعينك، وهذا الوسيلة، إياك نستعين وسيلة، وإياك نعبد غاية. ومر معنا أن أعظم الدعاء ما هو؟ أن أعظم الدعاء طلب العون على العبادة، أن تطلب من الله أن يعينك على العبادة. أعظم شيء تسأله ربك أن تسأله أن يعينك على العبادة. هذا السؤال لو يطرح على الناس، ما هو أعظم شيء تسأله ربك؟ خذ أجوبة. لو يطرح هذا السؤال على الناس، ما هو أعظم شيء تسأله ربك؟ فأعظم شيء يطلبه العبد من ربه ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يحققه له وأن يكرمه به العبادة. العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. والله يقول: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يعني ليس له هم إلا الدنيا، وفي سؤالاته وحاجاته وطلباته لا يريد إلا الدنيا، وهو عن الآخرة غافل. وفي الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال: وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين، العبادة والاستعانة. اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل، لأن صراط الله المستقيم هو هذا، أن تعمل على القيام بعبادة الله عز وجل طالبا من الله مده وعونه وتوفيقه. متضمن للأمرين على التفصيل، وإلهام القيام بهما. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم ما هو في ضوء تقرير المصنف؟ أن تعبد الله مستعينا به، أن تعبد الله سبحانه وتعالى مستعينا به، هذا صراط الله المستقيم، أن تعبد الله مستعينا بالله. وإلهام القيام بهما أي العبادة والاستعانة، أن يلهمك القيام بهما أي بالعبادة والاستعانة، والعبادة غاية والاستعانة وسيلة. وسلوك طريق السالكين إلى الله، لأن قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فعلم بلا عمل لا ينفع الإنسان، وعمل بلا علم أيضا لا ينفع الإنسان. لو كان العلم بلا عمل نافعا للإنسان لما ذم الله اليهود، ولو كان العمل نافعا للإنسان بلا علم لما ذم الله النصارى، ولو كان أيضا العمل نافعا بلا إخلاص لما ذم الله اليهود، لما ذم الله المنافقين. وبهذا نعلم أننا بحاجة إلى هذه الأمور الثلاثة: العلم والعمل والإخلاص. يعلم ويعمل مبتغيا بعلمه وعمله وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو سبيل المنعم عليهم، هم الذين جمعوا هذه الأمور. ثم ختم رحمه الله تعالى بقوله: والله الموفق بمنه وكرمه، أي التوفيق بيد الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوفيق بيد الله، والهداية بيد الله، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وإذا علم العبد أن التوفيق بيد الله لم يطلبه إلا من الله، لم يطلب توفيقه إلا من الله، صادقا مع الله ملحا عليه في الدعاء والسؤال أن يوفقه وأن يسدده وأن يعينه. في صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو الله به، قال: قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. قال: واذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد القوس. قال: والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، وآله وصحبه ووارثيه وحزبه، ووارثيه وحزبه. ووارث النبي عليه الصلاة والسلام العلماء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثت الأنبياء وحزبه أي السائرين على نهجه وطريقه والمتمسكين بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب. هذا، ونحمد الله الذي من علينا بدراسة هذا الكتاب والاستفادة من مضامينه، ونسأل الله أن يغفر لمؤلفه ولجميع علماء المسلمين، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يلحقنا جميعا بالصالحين من عباده، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.